الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح الأربع قواعد التي تدور عليها الأحكام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاءات السابقة من القاعدة الأولى، وهي قول الإمام تحريم القول على الله بلا علم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وتكلمنا عن سبب القول على الله بغير علم، وهو التعالم، وهو أن يدعي الإنسان العلم بلا سند وبلا دليل، فهو أول باب يفتح للدخول في القول على الله عز وجل بغير علم. وقلنا أن القول على الله عز وجل بغير علم من الكبائر، بل جعله ربنا عز وجل بنص القرآن أعظم من الشرك، والدليل على ذلك آية سورة الأعراف. ووجه الدلالة أن الله عز وجل رتب الذنوب تصاعديا من الأقل إلى الأعلى، فبدأ بقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القاعدة الثانية التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهي قولهم أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال النبي، نعم، ها موجودة؟ المذكرة موجودة، وأرجو من كل أخ أن يكون معه قلم حتى يكتب ما يملى عليه. في نسخ ثانية يا شيخ تامر؟ طيب. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذه القاعدة استدل عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بدليلين اثنين. الدليل الأول وهو آية من كتاب الله عز وجل من سورة المائدة، والدليل الثاني هو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك أولا الآية، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. الآية رقم 100 و200 من سورة المائدة. من أول السطر سبب نزول هذه الآية. روى الشيخان من حديث أنس قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أصحابه شيء بلغ رسول الله، وشكل كلمة رسول حتى لا تشكل عليك فهي مفعول لعلك تظنها فاعل. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء من أول السطر. وفي رواية في الصحيحين قال أنس إن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم، إن الناس سألوا نبي الله حتى أحفوه بالمسألة، حتى أحفوه بالمسألة، افتح قوس، أي أكثروا عليه. إيه في القوس؟ يقول أنس فخرج ذات يوم فصعد المنبر، فقال سلوني لا تسألون عن شيء إلا بينته لكم، فقال سلوني لا تسألون عن شيء إلا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم أرموا همزة ألف على همزة راء ميم مشددة واو ألف بعدها ألف الجماعة، أرموا افتح قوس أي سكتوا، أي سكتوا، أرموا ورهبوا، ورهبوا، أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر، أن يكون بين يدي أمر قد حضر. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. يعني المعنى إيه؟ الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا ذلك سكتوا ورهبوا، أي خافوا أن يكون هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة لأمر خطير سيحدث بعد قليل، أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس فجعلت ألتفت يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه، فأنشأ رجل في المسجد، أنشأ رجل من المسجد يعني بدأ يتكلم كان يلاحى فيدعى لغير أبيه، يلاحى فيدعى لغير أبيه، افتح قوس أي إذا دخل في خصومة مع أحد ادعي لغير أبيه، أي إذا دخل في خصومة مع أحد ادعي لغير أبي. فقال يا نبي الله، من القائل؟ ها، هذا الرجل الذي كان يلاحى فيدعى لغير أبي. فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، من أبي؟ من أبي؟ قال أبوك حذافة. أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر يقول، ثم أنشأ عمر يقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم أراك اليوم قط في الخير والشر، لم أراك اليوم قط في الخير والشر، لم أراك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار. إني صورت، شكل صورت، الصاد مضمومة والواو مشددة مكسورة ثم راء ثم تاء، صورت لي الجنة والنار، فرأيتهما، لم أرى كاليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار، فرأيتهما دون هذا الحائط، فرأيتهما دون هذا الحائط. من أول السطر. وعند مسلم من رواية أبي موسى الأشعري، فقال رجل: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبوك سالم مولى شيبة. سالم مولى شيبة، مولى شيبة. ثم أنشأ عمر فقال، ثم أنشأ عمر فقال، أي ما قال سبق: رضينا بالله ربا، إلى آخره. من أول السطر. وعند مسلم من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعند مسلم من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قالت أم عبد الله ابن حذافة لعبد الله ابن حذافة. وعند مسلم من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قالت أم عبد الله ابن حذافة لعبد الله ابن حذافة ابنها، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، وهو الذي كان إذا حدثت خصومة يدعى لغير أبيه، فمن أجل هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه. قالت له: ما سمعت بابن قط أعق لأمه منك، ما سمعت بابن قط أعق لأمه منك. أهنا بقى محل الشاهد من قوله تعالى: إيه؟ إن تبدى لكم تسؤكم، وحقيقة الأمر والله يا أخوانا هذه الآية لو طبقناها في سلوكنا لأرحنا واسترحنا. وهذه الآية مضموما إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني ستعيش مستريح ومستراح، لا تسأل عن شيء لا يخصك. فربما سألت عن شيء لا يخصك سمعت ما يضرك أو ما يسوءك، وأنت الذي تسببت في ذلك. طيب أنت عايش في الدنيا تدعى بأنك ابن فلان، انتهى الأمر على ذلك، والله عز وجل يعني حي ستير، فما الداعي أن تسأل عن مثل هذه الأمور التي يتولد منها أمور تنكرها ويترتب عليها شر عظيم. تمام، كأن يكون الرجل تزوج بامرأته ثم أوحى إليه شيطانه بعد الدخول مباشرة بيومين أو بثلاث، ثم قال لها: حدثيني واصدقيني عما كنت تفعليه قبل أن تتزوجين. هذا حدث، فبدأت الفتاة بشيء من عدم الفطنة ولا الذكاء تتكلم، فكانت مما تكلمت به بعض المخالفات حاصلها أنها كانت تصافح ابن عمه، فلما علم زوجها بذلك تغير قلبه ودبت الغيرة في قلبه وطلقها. طيب خربت بيتك وأفسدت حياتك وأنت الذي تسببت، ومن أجل هذا لا يجوز أبدا الاسترسال في هذه الأمور لا مع غيرك ولا مع نفسك أبدا. لما يترتب على ذلك من شر عظيم. قالت أم عبد الله لعبد الله بن حذيفة ابن حذافة: ما سمعت بابن قط أعق لأمه منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء الجاهلية؟ أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ الدلالة واضحة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي من الله عز وجل، ولا يعلم حقيقة من أين جاء الولد إلا الله عز وجل ثم المرأة، ده في غالب الأحيان، وفي معظم الأحيان يختلط عليها الأمر عياذا بالله، لو أنها يعني اقترفها أكثر من رجل فلا تدري من أيهما تم الحمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي، والوحي صدق لا ريب فيه. فهي قالت لابنها: ما الذي يحول بينك أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارفه نساء الجاهلية وأنك لست من أبيك؟ فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بصدق فتفضح أمك في أعين الناس، هذا وجه العقوق وحق لها ذلك. أدي معنى قوله عز من قال: إن تبدأ لكم تسؤكم. طيب قبل أن تبدأ الأمر واضح، سعة فلان ابن فلان، فلان كذا إلى غير ذلك، اكتب فتفضحها في أعين على أعين الناس. فقال عبد الله بن حذافة: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. فقال عبد الله بن حذافة: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. نعم، يعني لو أنه نسبني إلى عبد يباع ويشترى وأنني منه لالتحقت به، يعني لن يستنكف بل سيرضى بحكم الله وإن كان فيه مشقة على النفس وضرر له. واضحة؟ قل ما في نفسك بس عشان نفهم. فضل. نعم عندنا. طب لحظة واضحة لحوق النسب كان متعارف عليه عند العرب، وهو أن يبتر الرجل بالأمة أو بالمرأة وبعد أن تضع يلحق هذا المولود به فيلحق به. هذا كان قبل الإسلام. فعبد الله بن حذيفة بن حذفة بيتكلم من هذا المنطلق، للحقته أي للحقت به، لأنه لم يكن بعد جاء تحريم اللحوق. اكتب عندك: وفي رواية عند البخاري من حديث أنس فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أين مدخلي؟ أين مدخلي؟ افتح قوس، أي مصيري، أمن أهل الجنة أنا أم من أهل النار؟ أين مدخلي؟ افتح قوس، أي مصيري، أمن أهل الجنة أنا أم من أهل النار؟ طيب، هل يحل للإنسان أن يسأل هذا السؤال؟ لا يحل، لأن هذا غيب ستره الله عز وجل، وأمرنا أن نعمل. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. فكون أن الإنسان يسأل هذا السؤال لا يحل له، بل يحرم عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النار، عياذا بالله. أين مدخلي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: النار. النار من أول السطر. وعند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما، أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. طبعا هذا الحديث كما لا يخفى عليكم لم يعمل به إلا في حياة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسألة أنه يسأل ويأتي التحريم هذا من قبل الوحي، والوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول السطر. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات حالات، وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات حالات يحرم فيها السؤال ويكره، يحرم فيها السؤال ويكره. منها أن يسأل المسلم بعد أن يبلغ من العلم حاجته، بعد أن يبلغ من العلم حاجته. مثال ذلك كما سألت بنو إسرائيل نبي الله موسى عن وصف البقرة، عن وصف البقرة، قد ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك إلى غير ذلك. الحالة الثانية أن يسأل عما لا يقع، أن يسأل عما لا يقع. مثال ذلك جاء رجل إلى بلال بن رباح فسأله عن مسألة حديث في السنن، فقال أوقعه؟ قال لا. أوقعه يعني حدث؟ قال لا. قال فانتظر فإذا وقع فأتني. اكتب عندك ولا يدخل فيها ولا يدخل في هذا فانتظر حتى يقع فأتني، ولا يدخل في هذا ما يفترضه علماء الفرائض، ولا يدخل في هذا ما يفترضه علماء الفرائض، لبيان الحالات وتدريب الطلاب. كما نصنع نحن، عمل توفي رجل توفي رجل توفي رجل توفي امرأة، والكلام ده ما حصلش خالص، ولكن هذا لا بأس به من باب إيه؟ حل المسائل وتدريب الإيه؟ الطلاب، من باب احنا قلنا ايه؟ ها من حالات لتدريب الطلاب. الحالة التي تليها الثالثة أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها. أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، كما حدث من عويمر العجلاني، من عويمر العجلاني لما طلب من عاصم بن عدي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث من عويمر العجلاني لما طلب من عاصم بن عدي سيد بني عجلان أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا يفجر بها. أعيد، إن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا يفجر به، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ اكتب جنبك نقط الحديث أخذناها قبل ذلك من أول السطر. أن يسأل تنطعا وتكلفا وتعمقا، أن يسأل تنطعا وتعمقا وتكلفا. مثال ذلك جاء أقوام إلى عبد الله بن عمر يسألونه عن دم البعوض. جاء أقوام من العراق طبعا يسألون ابن عمر عن دم البعوض، أنجس هو أم لا؟ فقال وعجبا، يسألون عن دم البعوض وأيديهم ملطخة بدم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضر، أن يسأل إيه؟ تعمقا وتنطعا وتكلفا. ومن أجل هذا نريد يا أخوانا دايما أي علم يكون له أثر في السلوك. يعني لو أن إنسانا أتاك يسألك في مسألة من هذه الأنواع، فين بقى أين دورك؟ لابد أن تبين له، خاصة إن كان من إخوانك طلبة العلم، لابد من الزجر حتى ليعد مثلها، لأن فعلا كما سوف يأتينا بالدليل حالا إن كثرة الأسئلة سبب لهلاك الأمم، وهذا من المحرمات. يبقى أتاك إنسان بدأ يسأل عن أمور لا يترتب عليها أي عمل مطلقا، فإن استرسلت معه في الكلام تؤخذ عليك، خاصة في الأمور الغيبية التي ما ورد بها الدليل، كأن يسأل ما الجزء الذي ضرب به ضربت به الرجل الذي مات من البقرة فأحياه الله، هذا لا يحل لك، وهذا له أمثال كثيرة. يبقى نرجو حينما يسألك إنسان ابحث في السؤال كده، طيب ما الذي تريده؟ طب أحدث هذا أم لا؟ إلى غير ذلك، بحيث يكون للعلم أثر في سلوكنا وبيان الحكم للناس. اصحى عبد الرحمن. كذلك كما ذكرت لكم قبل ذلك، أنت ماشي في الطريق أو ركب في مواصلة أو دخلت مصلحة حكومية، فأتاك رجل وسألك، نظر إلى طول لحيتك وإلى حسن سمتك ودلك وإلى خضوعك وسكونك، فاستبشر بك وسألك، مهما كنت أعلم أهل الأرض إياك أن تفتيه، لابد أن نعلمه كيف تسأل رجلا وأنت لا تعلم حاله. ما هو ممكن يسألك بعد كده يروح على القهوة يلاقي واحد ضل من بتوع التبليغ قاعد على القهوة بلحية يسأله، لا هذا مخالف، لابد أن نبين للناس الأحكام الشرعية كما ينبغي. ماذا كتبنا؟ أن يسأل إيه؟ تكلفا وتنطعا وتعمقا، كما جاء قوم إلى عبد الله بن عمر يسألونه عن دم البعوض أنجس هو أم لا، فقال وعجبا يسألون عن دم البعوض وأيديهم ملطخة بدم ابن بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أن يسأل عن علة الحكم في الأمور التعبدية، أن يسأل عن علة الحكم في الأمور التعبدية. كمن يسأل عن العلة في الوضوء من لحم الإبل، أو عن العلة من الوضوء من الريح، أو عن العلة من الوضوء من النوم من أول السطر. في البخاري أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها، معك مذكرة شيء؟ ليك هنا ولا نجيب لك؟ طب تفضل يا أخو شرطتك. أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فقالت لها يا أم المؤمنين، ما بال المرأة الحائض تؤمر بإعادة الصلاة الصوم صح؟ ولا تؤمر بإعادة الصلاة؟ مظبوط كده؟ ما بال المرأة الحائض تؤمر بإعادة الصوم ولا تؤمر بإعادة الصلاة؟ نعم؟ سيان ما هي الإعادة في غير الوقت تسمى قضاء. ما بال المرأة الحائض تؤمر بإعادة الصوم ولا تؤمر بإعادة الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ فقالت لا ولكني سائلة. فقالت رضي الله عنها كانت إحدانا تحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت إحدانا تحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتؤمر بإعادة الصوم ولا تؤمر بإعادة الصلاة. أعيد، قالت كانت المرأة تحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتؤمر بإعادة الصوم ولا تؤمر بإعادة الصلاة. بعد ذلك أن يسأل عن المتشابهات، قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم. وفي هذه الجزئية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أفرد المتشابه بقاعدة، فنكف عن الكلام حتى نأتي إلى القاعدة. أن يسأل عن المتشابه. بعد ذلك أن يسأل ليعارض القرآن والسنة بالعقل، أن يسأل ليعارض القرآن والسنة بالعقل. يبقى ظاهر أمره أنه يسأل، وحقيقة أمره أنه يريد أن يطرح الشبهة ليعارض النص الشرعي بالعقل، أن يسأل ليعارض القرآن والسنة بالعقل، كما وقع من رجل لما سمع محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، كما وقع من رجل لما سمع محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الضرير يحدث بحديث احتجاج آدم وموسى، فقال: يا أبا معاوية، متى وأين التقيا؟ متى وأين التقيا؟ ده سؤال ولا مش سؤال؟ سؤال، ولكن الغرض منه إيه؟ ها؟ معارضة القرآن والسنة بالعقل. متى وأين التقيا؟ طيب الشارع لما أخبرنا ما أخبرنا بالزمان ولا أخبرنا بالمكان، يبقى نسمع ونطيع، ما علينا أكثر من ذلك، نسمع ونطيع ونؤمن بالخبر. الحالة الثامنة: أن يسأل عما شجر بين الصحابة، أن يسأل عما شجر بين الصحابة. سئل عمر بن عبد العزيز عما شجر بين الصحابة فقال: هذه دماء طهر الله منها ألسنتنا فلنطهر منها أيدينا. هذه دماء طهر الله منها أيدينا، نعم، فلنطهر منها ألسنتنا. بعد ذلك أن يسأل للامتحان والغلبة والقهر، أن يسأل للامتحان والغلبة والقهر. من أول السطر: روى البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. بكثرة سؤالهم واختلافهم على إيه؟ على أنبياء. فيه مبحث علمي ممتاز للوعظ والإرشاد والعلم أيضا، وهو بعنوان: أسباب هلاك الأمم. أسباب هلاك الأمم، مبحث مهم جدا، وهو يندرج تحت السنن الكونية. طيب كيف تجمعه من نصوص القرآن والسنة؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم. بمثل هذه النصوص والبحث في الحاسوب إن شاء الله تصل لمادة علمية طيبة يجعلها الله سببا أن تنفع بها الناس وينفعك الله بها. أسباب هلاك الأمم. كتبنا الحديث خلاص، اللي هو: إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم وإيه واختلافهم على أنبيائهم. هذا هو الدليل الأول على القاعدة التي قاعدها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهي أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، الآية من أول السطر. الدليل الثاني على القاعدة روى الدارقطني بسند حسن من حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر، هكذا اسمه، جرثوم جيم راء ثاء واو ميم، جرثوم ابن ناشر، وهذا الصحابي يا اخوان اشتهر بكنيته عن اسمه، مشهور يعني جرثوم ابن ناشر، هذه يعني قل من يعرفها، ولكن اشتهر باسمه بكنيته ابي ثعلبة الخشني. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تضيعوها فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها، من أول السطر. قال الإمام أبو بكر السمعاني من عمل بهذا الحديث فقد حاذ الصواب وأمن من العقاب. من أول السطر. دل الحديث على أن الأحكام تدور على أربعة أقسام، الفرائض، الحدود، المحارم، المسكوت عنه. الفرائض، الحدود، المحارم، المسكوت عنه. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح دقائق إن شاء الله، ونستكمل دروسنا.